قال رحمه الله: وعن ابي هريره، بسم الله، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. طيب، نذكر تخريج الحديثين ثم نخرج الحديث الثالث في الباب، حديث بلال. قول متفق عليه: رواه البخاري في باب في الركاز الخمس، رواه البخاري في باب في الركاز الخمس برقم 1499، وباب المعدن جبار والبئر جبار، وباب المعدن جبار والبئر جبار برقم 6912 أو 12 الرقم، برقم 6912، وباب العجماء جبار، وباب العجماء جبار، هذا من صحيحي في هذه المواضع الثلاثة برقم 6913. ومسلم: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. ومسلم: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. لا شك أن المعدن جبار والبئر جبار، وأما جرح العجماء فإذا كانت تعلم بالنطح وبالشراسة على الناس الغائلة ويرسلها ولا يمسكها فهذا يضمن، لكن إذا كان على خلاف هذا ونطحت بعض الناس وضرته فالعجماء جبار، جرح العجماء جبار، فإذا جرحت أو قتلت لا يضمن صاحبها. أخرجه قوله: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، الحديث الثاني. مسلم باب، قبل ذلك، ومسلم: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم 1710، برقم 1710. وقوله: في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إلى آخره بإسناد صحيح. رواه الشافعي عن سفيان. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. تقول: أخرجه الشافعي عن سفيان عن داود ابن شابور ويعقوب ابن عطاء عن عمرو بن شعيب به وسفيان هو ابن عيينة إمام، وداود بن شابور هو أبو سليمان المكي، روى له الترمذي والنسائي والبخاري. وداود بن شابور هو ابن سليمان المكي، روى له الترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وهو ثقة. ويعقوب ابن عطاء هو ابن أبي رباح المكي، انظر لنا هو عن يعقوب أو يعقوب العطف عن داود بن شابور ويعقوب أو عن يعقوب ويعقوب هو ابن ويعقوب بن عطاء هو ابن أبي رباح المكي الحجازي ضعيف والده إمام. والحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي، والحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق ابن إسحاق، من طريق ابن إسحاق عن عمر به، عن عمر به، ومن حديث محمد بن عجلان عن عمر به، ومن طريق محمد بن عجلان، من طريق ومن طريق محمد بن عجلان عن عمر به. ورواه أبو داود من طريق ابن عجلان أيضا عن عمر به. ولو جعلناهم مع بعض لكن قدر الله ما شاء فعل، عند التنسيق وجعل مع بعض كيف يكون عطف. عن عمر به، وأحمد من طريق ابن إسحاق عن عمر به، وأحمد من طريق ابن إسحاق عن عمر به، كان يجعل على ما تقدم. وراه أبو عبيد بن سلام والإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن عمر به، وهكذا يقال رواه أبو داود أو طريق أخرى للقاسم بن سلام، وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن عمر به، وهذا يجعل مع التنسيق. والحديث حسنه العلامة الألباني، والحديث حسنه العلامة الألباني كما في صحيح أبي داود، كما في صحيح أبي داود. قال رحمه الله: قلت إسناده حسن، قلت إسناده حسن. ويعقوب كما رأيت متابع بداود، مقرون بداود، عن داود بن شابور ويعقوب، يعقوب ضعيف لكن قد قرنه بثقة ولا يضر. قال رحمه الله: قلت إسناده حسن، وحسنه الترمذي وصححه ابن الجارود. قلت إسناده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن الجارود، والحاكم، والحاكم تنبيه عزو الحافظ الحديث لابن ماجه، تنبيه عزو الحافظ الحديث إلى ابن ماجه وهم، وهم كما نبه عليه بعض المحققين. عزو الحديث أو عزو الحافظ الحديث لابن ماجه وهم، قد مرت معنا أوهام، والحافظ حافظ كاسمه، كاسمه، ولكن مع كونه موسوما بأنه حافظ تحصل له أوهام، فكيف بغير الحفاظ المساكين هؤلاء؟ فلا شك يحصل أوهام أكثر وأكثر. هذا الحافظ كم لان وهم يمر معنا في الأحاديث، في سناد الأحاديث قد مرت معها معنا نظائر لهذا، ومع ذلك يهم في مثل هذه الأشياء التي الآن تضبط عند كثير من الناس بالكمبيوترات وبغيرها تضبط، ولكن هم يكتبون ربما من حفظهم. كما نبه عليه بعض المحققين، وقوله في الركاز الخمس: الركاز بكسر الراء، قوله في الركاز الخمس: الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف فعال، الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف فعال، أي على وزن فعال، آخره زاي، آخره زاي. المال المدفون من أموال الجاهلية، المال المدفون من أموال الجاهلية، هذا الركاز بعد ذكر ضبطه، هو المال المدفون الذي يريد الإيضاح، هو المال المدفون من أموال الجاهلية بحيث تكون فيه، بحيث تكون عليه علامة يعرف بها، سيأتي أكثر من هذا عن ابن قدامة رحمه الله، بحيث تكون فيه علام عليه علامة يعرف بها كالحلي الذي يكون عليه علامة الكفار، حيث تكون عليه علامة يعرف بها كالحلي الذي يكون أو تكون عليه علامة الكفار كالصلبان، كالصلبان فهذه علامة من علاماتهم يعرف بها دفينهم، هذه علامة من علاماتهم يعرف بها دفينهم، لأن المسلمين ليس هذا شعارهم، لأن المسلمين ليس هذا شعارهم، وكذلك دراهم لا تستعمل إلا في بلاد الكفار، وكذلك دراهم لا تستعمل إلا في بلاد الكفار، لا تستعمل إلا في بلاد الكفار، أو أواني لا تستعمل إلا في شرب الخمر، أو أواني لا تستعمل إلا في شرب الخمر. المهم إذا وجد شيئا مدفونا، المهم إذا وجد شيئا مدفونا، هذا كلام العثيمين رحمه الله، سيأتي كلام القدامى جميل أيضا. المهم إذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر، المهم إذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر، بأي علامة تكون، بأي علامة تكون، فهذا يسمى ركازا، فهذا يسمى ركازا، فإن لم يكن كذلك فهو لقطة، فإن لم يكن كذلك فهو لقطة. أي إن كان ليس عليه علامة الكفر، أي إن كان ليس عليه علامة الكفر فإنه لقطة، فإنه لقطة، كما في فتح ذي الجلال والإكرام للعثيمين شرح بلوغ المرام، سيأتي كلام جميل أيضا للإمام ابن قدامة رحمه الله. فالركاز مأخوذ من الركز، أو من الركز بفتح الراء، يقال ركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز. قال النووي رحمه الله: الركاز عندنا هو دفين الجاهلية، قال النووي رحمه الله: الركاز عندنا هو دفين الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز. قال النووي: الركاز عندنا هو دفين الجاهلية، هذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء، وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن، هو المعدن، وهما عندهم لفظان مترادفان، وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم اللي ذكره في الصحيح: المعدن جبار، العجماء جبار، وفي الركاز الخمس، فواو العطف تفيد المغايرة، وهنا ذكر مختصرا: في الركاز الخمس، وإلا فيه ذكر المعدن، فيه ذكر أيضا عجماء، فواو العطف تفيد كما هو معلوم مغايرة، لأنه ذكر المعدن قاله بعد ذلك في الركاز الخمس، فهذا العطف يدل على أن الركاز غير المعدن. هم يقولون الركاز المعدن شيء واحد، فمن حفر وجد المعدن، والمعدن عام، منه ما هو سائل ومنه ما هو غير سائل، من الذهب والفضة والنحاس كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الآخر الذي سيأتي ذكره، أخذ من المعادن القبلية الصدقة. والحوض جمع بين حديثين، حديث في الركاز وحديث في المعادن، وهذا الجمع يدل على المغايرة، وأن المعدن غير الركاز، الركاز فيه زكاة والمعدن فيه خلاف سيأتي الكلام عليه. وهذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينه فرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر. الحديث الذي في الباب مختصر، فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر انتهى. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نذكر الحديثين ثم نأخذ المسائل التي تتعلق بالركاز وتتعلق بالمعادن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود، أخرجه أبو داود باب إقطاع الأراضين، أخرجه أبو داود باب إقطاع الأراضين برقم 3061، برقم 3061. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني من معادن القبلية الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال، ونتصرف رحمه الله هنا، وعزاني أبي داود، عزاني أبي داود يكون بهذا الذي سمعته، هذا الذي في أبي داود بهذا السند المذكور مع قول ابن الأخير عن غير واحد من مشايخ ربيعة، أن رسول الله، وهنا عن بلال بن الحارث جاء مرفوعا لكن عند أبي داود مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني من معادن القبلية بالإضافة، وهنا بالوصفية القبلية، من المعادن القبلية بالوصفية، وأكثر رواية كما سيأتي بالإضافة معادن القبلية، من معادن القبلية حديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الثاني 454 قلت وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، غير شيوخ ربيعة فإنهم لم يسموا والظاهر أنهم من التابعين فهو مرسل وبه أعله ابن المنذر تبعا للشافعي والبيهقي وذكرت كلامهما في الإرواء الثاني 312 وضعفه أبو عبيد في الأموال القاسم بن سلام في الأموال 342 وابن عبد البر في التمهيد، وابن عبد البر في التمهيد 733. وقد روي مسندا من طريق أخرى، وقد روي مسندا من طريق أخرى ولا يصح، ولا يصح. وقد خرجته وبينت علته هناك، أشير للرواه، وقد خرجته وبينت علته هناك. انتهى كلامه رحمه الله. وخرج رحمه الله الحديث بالإرواء ومال إلى ثبوته بالشواهد، وخرج رحمه الله الحديث في الإرواء ومال إلى ثبوته بالشواهد. قال رحمه الله: قال رحمه الله 333. وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت، وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعادن، هذا هو، إن ثبت فهو في الإقطاع كما جاء في بعض طرقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ما شاء لمن شاء، يعطيه جزءا من المعدن، يعطيه شيء من الأرض إذا وجد معدن كثير يقطع له، أما في الزكاة ما فيه زكاة في المعادن إلا إذا كانت ذهبا وفضة فبها زكاة إذا دار عليه الحول، ولا بمجرد أنه يجدها يحفر في بئر أو يحفر في شيء يجد ذهب نقول عليه الخمس، هذا مو ركاز، هذا مو ركاز، وإنما الخمس في الركاز في دفن الجاهلية، أما هذا يحفر وجد ذهب ما عليه علامات الكفار ولا شيء، وله لغطة، وله لغطة، أو يحفر وجد بترول، وجد بترول، بترول المعادن كما سيأتي سائلة وغير سائلة في أرضه، أما إذا وجدته الدولة فلا شيء عليها، لأن المال ليس لأحد معين، لكن بعض الناس يحفر وجد بأرضه ما شاء الله خيرات من المعادن هذه، وجد نحاس، وجد رصاص، وجد غير ذلك مما يتمول الناس ويتمتعون به ويستفيدون منه، فما نقول هذا ركاز؟ لا، مو ركاز، هذه معادن، والمعادن إنما فيها الإقطاع ليس فيها الزكاة، الزكاة في الركاز، والمعادن كما سيأتي فيها الإقطاع، على خلاف المعادن يأتي ذكره إن شاء الله. فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعادن، والله أعلم. انتهى. فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعادن. كم يحصل الشخص ربما يحفر ويجد الجواهر في بطن الأرض ويجد الخير في بطون الأرض، فهذا ما فيه زكاة إلا إذا كان ذهبا وفضة يمر عليه الحول ويبلغ نصاب. نعم. قال الشافعي رحمه الله بعد أن روى حديث مالك، قال الشافعي رحمه الله بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، بعد أن روى حديث مالك الذي في الباب عن ربيعة: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولم تكن فيه رواية، ولم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، إلا إقطاعه، إلا إقطاعه، وإلا إقطاعه بدل مرفوع رواية ومنصوب على الاستثناء، إلا إقطاعه. وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما فيه إلا الإقطاع، وسيأتي الكلام عليه. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. نقف هنا إن شاء الله، يأتي الكلام عن المعادن القبلية. ما معنى المعادن القبلية؟ يأتي الكلام عليها في وقت آخر. أخذنا ثلاثة أحاديث تتعلق بزكاة الركاز وزكاة المعادن، يأتي إن شاء الله مسائلها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.